وسئل مالك عن صلاة الأثير فقال مثل هذا. وهنا قضية وهي صلاة الأثير، فهي كصلاة من؟ كصلاة المقيم ما لم ما لم يكن مسافر. الأثير له حالتان، أثير كان يكون معتقل ومقيم في مكانه، فهذا يصلي صلاة المقيم لأنه مقيم في معتقله وفي مكان أسره. أما إذا نقل من مكان إلى مكان، كان معتقلا في بلده ثم أرادوا أن ينقلوه إلى معتقل أكبر، وفي هذه المسافة يأخذ أوقات مدة، فإذا كان في أثناء اعتقاله أو أسره ومكثه فحكم حكم المقيم، وإذا كان في أثناء السفر ومنتقل فحكم حكم المسافر يقصر الصلاة. هذا ما يتعلق بالأسير الذي لا يعلم عن لا يملك أمر نفسه. نعم.